قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج إذا جاء رمضان. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران، إذا جاء رمضان كثرت الرحمات والبركات، إذا جاء رمضان جاءت الصلة والمودة والبر والإحسان والإخلاص والإكرام، إذا جاء رمضان. لذلك نريد أنه إذا جاء رمضان نكون نحن في أفضل حال مع الله عز وجل. لما يجي رمضان لابد أن يكون المرء على أفضل حال بينه وبين ربه. يقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه الآيات في سورة النساء لو تأملناها، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ذكرنا في الحلقة الماضية الحديث عن آثار المعصية. آثار المعصية، المعصية لها آثار، لها آثار على الفرد ولها آثار على الجماعة ولها آثار على المجتمع. المعصية تؤثر في كل هذه الأمور. لكن النهاردة عايزين نتكلم عن كيف نعود إلى الله عز وجل. إزاي احنا خلاص رمضان جاي، طب نرجع لربنا إزاي؟ كيف نعود إلى الله؟ كيف تكون عودتنا إلى الله عز وجل؟ كثير منا يريد أن يتوب لكنه لا يعرف كيف يتوب. كثير منا يريد أن يتوب وأن يعود وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى لكنه لا يعرف كيف يعود. ما بيكملش، يمشي خطوتين ويتوقف، يمشي خطوة ويقف، ما بيقدرش يكمل، ما بيقدرش يتوب. يعمل المعصية ويرجع تاني يكررها، يعمل المعصية ويقول خلاص أنا تبت منها ويرجع لها تاني وتالت ورابع ومش عارف يستقيم على توبة ولا يستقيم على أمر. لماذا؟ ليه؟ لأنه مش عارف يتوب إزاي، لأنه مش عارف يرجع إزاي. احنا قلنا المرة اللي فاتت إن المعصية من آثار المعصية أنها تزيل تعظيم أوامر الله من القلب. إني تخلي الأمر اللي ربنا بيأمرك به أمر عادي كأي أمر، حتى يحولك فيجعلك تشعر بأنه لا قيمة للأمر. لأن خلي بالك تعظيم الأمر هو تعظيم للآمر وتبيين لمكانة الآمر عند العبد. لما واحد يقابلك في الشارع ويديك أمر يقول لك اعمل كذا، واحد عادي عادي. طب لو أخوك اللي اداك الأمر ممكن يعني تنفذ وممكن ما تنفذ. طب أبوك، لا الحق ده انت لازم تنفذ عشان ما يزعلش منك. لكن ممكن تدلع برضه عليه وتقول خلاص ما مش مشكلة. طب ممكن رئيسك في العمل لا خلي بالك لحسنين ممكن يرفدك. طيب ممكن صاحب الشركة اللي انت بتعمل فيها مش مديرك بقى لا ده الموضوع اكبر ده ممكن اللي يديك الامر وزير لا اصعب. طب بص بقى ده الرئيس نفسه رئيس الدولة نفسه اللي بيصدر لك الامر الموضوع بقى اكبر. شوف خلي بالك بقى فكل واحد له مكانة في قلبك وعلى قدر المكانة التي له في قلبك انت تنفذ كذلك الحال في الطاعات فالآمر لك هو الله عز وجل فكم يكون مقدار أمر الله في قلب العبد قد إيه؟ أنت لما تسمع الأذان وما تقومش ولما تسمع الأمر وما تنفذ يبقى كده كأن تعظيم أمر الله عز وجل في قلبك لا مكانة له يبقى أنت في خطر يبقى أنت كده في خطر في خطر كبير وفي خطر عظيم. الخطر ده جه منين؟ من المعصية التي أنت تقترفها. من آثار المعصية كما ذكرت في المرة الماضية أنها تذهب حياء القلب تخلي ما عندكش خجل ولا كسوف ولا حياء وتمارس حياتك بلا حياء. من آثار المعصية أنها تنكس القلب بدلا من أن يكون القلب يطمئن إلى الطاعة لا يصبح القلب مطمئن إلى المعصية. شوف ربنا يقول إيه ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا يعني الشيطان لما يلاقي أهل المعاصي ابتدى يحصل عنده فتور من المعصية يبدأ يزعجه يقدمه يحركه للمعصية يجيب له أي حاجة بقى يجيب له أصحاب يجيب له أحباب يجيب له حد يقابله في الشارع أي حد المهم يزعجه إلى المعصية ويقدمه إلى المعصية. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. خلي بالك فالمعصية بتعمل إيه؟ معصية تعمل إيه خلي بالك تخلي عندك كده تنكيس للقلب قلبك بدل ما يطمئن بالطاعة لا يطمئن بالمعصية. المعصية بتورث ضيق في القلب تلاقي الناس عندها ضيق كده ومش حاسة بحاجة ممكن يبقى ساكن في بيت آلاف الأمطار لكن يشعر أنه ضيق هذه من المعصية. ممكن يبقى يسكن في بيت ضيق جدا لكنه يشعر أنه واسع جدا هذا من المعصية. إذا ترك العبد المعصية وتاب إلى الله ورجع إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يوسع عليه الحياة فيشعر أن بيته واسع أن حياته واسعة أنه لا مشكلة عند ما عنده قمة المشاكل وعدد لا حصر له من المشاكل لكنه لا يستشعر بها في قلبه لأن قلبه متسع يستطيع أن يتحمل هذا وذاك. لماذا؟ لأن العبد على طاعة الله عز وجل. فهنا اللي عايز يتوب مش عارف يتوب ليه؟ مش عارف يرجع ليه؟ ليه مش عارف يرجع إلى الله؟ ليه مش عارف يتوب؟ وإيه الحاجات اللي لما نعملها تسرع بنا الخطى إلى التوبة إلى الله عز وجل؟ أول حاجة في الأسباب اللي بتخلي الواحد ما بيعرفش يرجع لربنا جهل العبد بما أعده الله عز وجل للعصاة. عنده جهل باللي ربنا سبحانه وتعالى أعده للعصاة. ده ربنا أعد للعصاة جهنم وبئس المصير. فممكن الإنسان من شدة جهله عدم علمه بهذه الأمور الكلام ده يخليه يقع في المعصية. جاهل لا يراقب الله سبحانه وتعالى في أعماله. فالإنسان لازم يبقى عنده مراقبة لابد أن يكون الإنسان على علم بربه. فمن علمك بربك أن الله يطلع عليك ويراك وناظرك. طب ربنا شايفك ربنا مطلع عليك ربنا ناظرك كل الكلام ده وإنت بتعمل معصية مش ممكن. لو أنت مؤمن بهذا الكلام في داخلك في قرارة نفسك وفي قلبك أنت مؤمن به تمام الإيمان تأكد أنك لن تقع في معصية. والآيات بقى في القرآن إيه؟ في القرآن بقى آيات إيه؟ قاعدة بقى تقول لك ركز وخلي بالك. مرة يقول ربنا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لما تقلب وجوههم في النار يقولوا يا ليتنا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. خلاص كلام مش هينفع. يوم تقلب وجوههم في النار يقولوا إيه يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ساعتها هناك مش هينفع الندم إنك تقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. مش القرآن بيقولك خلي بالك يا عاصي لما تروح هناك في النار ويقلب وجوهك في وجهك في النار هتقول كده، هتقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هتقول يا رب احنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هو بيقول لك انت هتقول كده خلي بالك. يبقى ايه اللي بيخليك مش عارف تتوب؟ ايه اللي بيخليك ما انتش عارف تتوب؟ ايه هو؟ انك انت عندك جهل بما أعده الله عز وجل للعصاة. وفي موضع آخر يقول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه هيقول ايه؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني مشيت، يا ريتني عملت كذا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني.